به. إذن لابد في العبادة أن تكون على وفق الشرع، ولها شرطان أو ركنان. أولهما أن تكون العبادة خالصة لوجه الله عز وجل، يعني لا شرك فيها لأحد. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. في الآية الأخرى لما ذكر عددا من الأنبياء عليهم السلام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل لي عملا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني من الشروط أو من الأركان أن تكون العبادة على وفق ما شرع الله جل وعلا على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بعمل غير مشروع، يعني لم يشرعه الله ولا رسوله، فهو مردود على صاحبه، وهذه هي البدعة. كل بدعة ضلالة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن البدع بجميع أنواعها تكون قادحة في التوحيد، وأيضا تخليص التوحيد من المعاصي، فإن المعاصي تنقص ثوابه، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما كان الإنسان عاملا بطاعة الله عز وجل تاركا لمحارمه، كل ما كان ذلك أقوى لإيمانه وأكمل لإيمانه. وكلما كان ممارسا وفاعلا لشيء من المعاصي نقص إيمانه بحسب ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون، المؤمن الكمل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لكنهم متفاوتون. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف العالية كما تتراءون الكوكب الغابر، يعني الطالع أو الغائب في الأفق، يعني كما ترون الشمس أو القمر أو النجوم طالعة من المشرق أو غاربة مثلا في المغرب، لبعد يعني بعد المسافة، كما تتراءون الكوكب الغارب في أفق السماء في المشرق أو المغرب. إن أهل الجنة ليتراءون أهل المنازل العالية كما تتراءون الكوكب الغارب في الأفق الطالع أو الغارب. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفس محمد بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن كل ما كان الإنسان فاعلا للطاعات متقيا لله عز وجل مبتعدا عن المعاصي قليلها وكثيرها كلما كان ذلك أقوى لإيمانه. وإذا حصل منه نقص أو قصور فإنه ينقص إيمانه بحسب ذلك. فصار تحقيق التوحيد لا بد وأن يتضمن هذه الأمور الأربعة: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فعرفنا الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهذا ينافي التوحيد، شرك أصغر وهذا ينافي كمال التوحيد، البدع وهذه تقدح في التوحيد، المعاصي وهذه تنقص ثواب التوحيد. إذن تحقيقه يتضمن هذه الأمور الأربعة: البعد عن الشرك لنوعيه، البعد عن المعاصي، البعد عن البدع، البعد عن المعاصي. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم هذا هو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو والد الأنبياء بعد جميع الأنبياء من ذريته، يعني بعده الأنبياء من ذريته، أما قبله فنعم فيه نوح، فيه صالح وهود وغيرهم من الأنبياء، خلق كثير. لكن من بعد يعني وجود إبراهيم عليه السلام، وأن الله رزقه إسماعيل وإسحاق، كل من جاء أتى بعد ذلك من الأنبياء فهو من ذريته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهو باني الكعبة المشرفة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن إبراهيم كان أمة قانت، أمة يعني على الدين وحده، أو أنه قام بطاعة البطاعة كما تقوم بها الأمة، يكون أنه اجتهد وجاهد الكفار وأهل الأصنام وتبرأ منهم ومن معبوداتهم. ولما آذوه قومه هاجر وترك ديارهم، هاجر إلى الشام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. القانت القنوت معناه دوام الطاعة، يعني مداوم على طاعة الله عز وجل. ويفسر القنوت أيضا بطول القيام: وقوموا لله قانتين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وهذه التفاسير متقاربة، يعني كان أمة قانتا يعني مستقيما وملازما ومداوما على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان أمة قانتا لله حنيفا. الحنيف معناه المائل عن الشرك المقبل على الله عز وجل. ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين في معتقداتهم ولا في مجالستهم ومساكنتهم، بل ابتعد عنهم وتبرأ منهم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم، قال الله عز وجل في إنني براء مما قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. تبرأ منهم ومن معبوداته. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قول الله عز وجل وإخبارا عنه أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهو دعا أباه ودعا قومه وأنكر عليه عبادة الأصنام وبين أنها لا تنفع وأنها لا تضر وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا يعني حطمها أخذ المعول وحطم هذه الأصنام إلا أكبرهم كبيرهم وضع المعول فيه أو الفأس فيه وقال إنه هو الذي كسر تلك الأصنام. وهو يريد يقرر لهم أن الأصنام لا تدفع عن نفسها ضررا فكيف تدفعه عن غيرها. على الذي يريد أن يخلص إليه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين يعني لا ذهبوا لأعيادهم وتركوا لأنهم ذهبوا لأعيادهم لعيدهم وتركوا الأصنام ووضعوا عندها الطعام تبارك لهم فيه. وإبراهيم قال إني سقيم يعني ما يعني مريض يعني ما أراد أن يمتنع يعتذر عن الخروج معهم وهو عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام له مقصد في تحطيم الآلهة حتى إذا جاءوا فإذا محطمة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذالا يعني حطاما إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. يعني هم يقول بعضهم لبعض من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعني يذمهم يذكرهم بسوء يذم الأصنام يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا الذي يريد عليه السلام. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أنت اللي حطمتها وكسرتها. قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون. هو يريد يقرر لهم أنكم تعبدون جمادا لا تنفع ولا تضر وأنها لو نفعت نفعت أنفسها وأن هذا الكبير الذي يعني زعمتم أنه أكبرهم هو الذي حطمهم. يريد من هذا يقرر هم يعترفوا قالوا إنهم يعني ما ينطقون. قال إذن معناه إن عبادتكم لهم من دون الله سفه. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني تتركون إبراهيم عندهم يحطمه. رجعوا إلى وقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني أراد عليه السلام أن يوبخهم يبين لهم أنهم يعبدون هذه الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع ولو نفعت نفعت نفسها. إذن معناه الآن في جميع الأوقات الناس الذين الآن يتعلقون الآن بالأضرحة أصحاب القبور سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو أولياء أو غير ذلك يرجون منهم الشفاعة والمدد عملهم هذا عمل باطل. لأن الميت مات جثة هامدة مات وهو لا يستطيع أن ينفع نفسه لا أن يزيد في الحسنات ولا أن ينقص في السيئات. فكيف يطلب منه أن يقضي الحوائج. هذا والله من تزيين الشيطان وتضليله، وإلا فالميت ميت. الله جل وعلا أخبر عنهم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن على أبواب هؤلاء شياطين من شياطين الإنس يتأكلون بذلك ويضلون عباد الله. ولهذا يقول والله الولي قال كذا والولي البارح تكلم بكذا، وعليك أن تقرب له كذا، تذبح عنده الذبائح، تقرب له القرابين. تجد بعض الناس يجوع نفسه وعياله يقدم القرابين لهؤلاء الموتى. هذا خطأ ظاهر، ما في هذا إشكال إطلاقا أبدا. ولو أن الناس تأملوا بعض التأمل لعرفوا أن الميت انقطع عمله ولا يستطيع أن يزيء أن ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. وعلى الجميع أن يتعلقوا بالله عز وجل وأن يسألوه سبحانه وتعالى قضاء الحوائج وتفريج الكربات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. فالحاصل أن الخليل عليه السلام لما حطم الآلهة وقرر ما يريد تقريره من أنها لا تنفع ولا تضر وأنها لو نفعت نفعت أنفسها، عندها قرروا إعدامه وإلقاء في النار وأوقدوا النار. ولما أضرموا النار وألقوه فيها قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت النار التي من طبعها أن تحرق وأن تأكل ما يوضع فيها كانت على إبراهيم بردا وسلام. لا إله إلا سبحان الخلاق العليم. عندها هاجر عليه السلام إلى الشام، فالحاصل أنها اعتزلهم واعتزل دينهم واعتزل معبوداتهم وأوثانهم واعتزل أيضا ديارهم وبلادهم، وكان هو في شمال العراق. وعوضه الله خيرا من ذلك، رزقه الله الأولاد، رزقه الله إسماعيل من هاجر، ورزقه الله إسحاق من زوجته سارة، وكان كل واحد يعني من هؤلاء له أولاد كثيرون، وانتشروا بحمد الله حتى ملأوا الدنيا. إسماعيل عليه السلام أبو العرب، وأيضا إسحاق أيضا هو والد بني إسرائيل، وجميع أصباطهم كلهم ينتمون إلى إسحاق عليه السلام. فالحاصل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن من المشركين لا في المعتقد ولا في المجالسة والوطن، بل رفضهم ونبذهم وعوضه الله خيرا من ذلك. ولهذا جاء في الحديث من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كل إنسان يترك شيئا من محبوباته ومستهياته وملذاته لله عز وجل فالله جل وعلا يعوض خيرا من ذلك، أهلا بأهل وخلالا بخلال. وإلا على كل حال هجر الأوطان ما في الشك أنه يعني شاق على النفوس، لكن إذا كان ذلك في ذات الله عز وجل هان على النفوس الطيبة، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام يعني يهاجرون من هذه البلاد إلى المدينة لما آذاهم المشركون ولم يتمكنوا من نشر دين الله في أرضه، هاجروا إلى المدينة وكانت شرعة مشروعة إلى يوم القيامة. لا تنقطع التوبة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم قال بعد ذلك والذين هم بربهم لا يشركون، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى من صفات هؤلاء أنهم بربهم لا يشركون، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. وأول الآية قوله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وإن هذه أمتكم تقطعوا أمرهم بينهم كل حزب ما لفذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يعني إن الذين هم من خشية ربهم يعني من خوفه سبحانه وتعالى وجلون خائفون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم الكونية والقولية. فالكونية آيات الله جل وعلا الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض إلى غير ذلك، والقولية القرآن العظيم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يعني يصدقون ويمتثلون لأوامر الله عز وجل، ويعتبرون أيضا بآيات الله الكونية الدالة على قدرة الله عز وجل، وأن هذا الكون لا بد له من مدبر، وأنه لم يوجد على وفق الصدفة، وإنما أوجده مدبر قادر عالم سبحانه وبحمده لا إله غيره رب سواه. ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون، يعني لا يشركون مع الله أحدا، لا شركا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، لا يشركون شركا أكبر ولا شركا أصغر، بل هم بعيدون عن الشرك قليله وكثيره. قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يعني يسارعون يحرصون على فعل الخيرات. فينبغي للمسلم أن يكون مسارعا إلى فعل الخيرات. قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي الآية الأخرى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم ذكر بعد ذلك حديث حسين بن عبد الرحمن قال وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هذا من أكبر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، عالم فاضل من أجلة علماء التابعين، وهو من أشهر أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج فما عاش الحجاج بعده صلى الله العافية والسلام. قال كنت عند سعيد بن فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. الكوكب يعني النجم الذي رمي به، وهذه شهب ترمى، والسلف يعتبرون ويتعظون بما يجريه الله جل وعلا في هذا الكون. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. يقول حسين أنا رأيته. ثم قال ولكني لم أكن في صلاة خشي أن يظن الحاضرون أنه رآه لأنه قام يصلي آخر الليل. صلاة آخر الليل مشروعة ومشهودة وفيها فضل عظيم، ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من هذا، إن كان يتيسر أن يقوم آخر الليل يصلي آخر الليل، وإن كان ما يتيسر يوتر قبل أن ينام، صلي ما كتب الله له ثم يوتر. في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، في ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. يعني الإبل كانت في أيام العرب هي أنفس الأموال لأنها سفن البر، فهي يعني كريمة عليهم وعزيزة، ولهذا كثيرا ما يمثل الرسول عليه الصلاة والسلام بها لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، يعني خير من الدنيا، مثل مراكب الفخمة عندنا الآن في وقتنا الحاضر، هي هذه مراكبهم وهذه أموالهم فإذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. يقول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل إلى آخر فيقول هل من تائب فأتوب عليه سبحانه وبحمده لا إله غيره، يحث عباده على التوبة، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. قال وذلك كل ليلة. إذن أيها الأخوة الأحباب، وبهذه المناسبة الطيبة الكريمة أوصيكم ونفسي بالمحافظة على قيام الليل على قدر ما تستطيعون، إن قدرت تكون آخر الليل فهذا أفضل، وإن كان الإنسان ما استطاع فيوتر قبل أن ينام، لأنه جاء في الحديث من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وآخره وانتهى وتره إلى السحر. ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، ولما قيل له في ذلك لما تفعل هذا، لما قالت له الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فما أحوجنا إلى قيام الليل وإلى التضرع بين يدي الله عز وجل، وأن يتلو الإنسان ما يتيسر من القرآن وهكذا، فسيجد ذلك يوم القيامة في صحائف في أعماله متمنيا حامدا لله عليه، متمنيا أن لو ازداد من هذا الخير. ونحن جميعا الآن في زمن الإمهال وفي زمن الفرصة، الحمد لله الصحة متوفرة والخير متوفر والأمن مستتب والنعم وافرة، فما علينا إلا أن نفعل الخيرات ونرجو من الله القبول والتوفيق. ما هي إلا أيام معدودة، كل يوم يروح من العمر ما عاد معود، وما بينك وبين إشرافك على حصيلة عملك إلا أن يقال فلان مات. نعم تفضل. واحد جاء الحج معنا أحمد بن عيسى أي معروف، بعدين جاء كان مشرفا لو هو العمرة ماشي طاف حول الكعبة وتصور العمرة طواف فقط مش طواف وسعي يعني وتحلل، فايش عمل وش عمل هو الآن؟ عمل شيء بعد هذا؟ تحلل. لا هذا عليه أن يرجع مرة ثانية، لا لا يلبس إحرام ثياب الإحرام من اليوم، وهو طاف بالبيت الآن خلاص عليه أن يسعى من الصفا والمروة وبعدين يقصر، لا يزال محرم الآن. هو مش محرم أي معليش، لكن هو حكما لا يزال محرم إيه إيه. لا ما يفدي، ما عليه إن شاء الله شيء، لا هذا عن جهل ونرجو الله يعفو عنه وعنه. لكن إذا كان مع زوجته وأصابها الحمد لله هذا إذا تيسير، بس عليه بادر يسرع يعني يسارع إلى هذا اليوم إن شاء الله يروح يطوف يسعى بين الصفا والمروة لابسا الإحرام طبعا، يلبسه هي من البيت من بيته يعني ويسعى وبعدين يقصر ويحل الإحرام. بس الشعر ما نوش كذي يعني لا لا لا يحاول تعميم الشعر، يحاول يأخذ من الرأس كله ما كيف شعرتين منه وشعرتين منه. ما عليه وش في الهدي التمتع بس. نعم ما عليه الهدي التمتع بس. أيه. بس يبادر إلى هذا لأن لبسه الآن لثيابه غير يعتبر الآن خطأ. أيوه هو لبس أخطأ. إيه أخطأ نعم. لا لا أبلغه أبلغه بهذا وعليه المبادرة. طيب. ها؟ يعني ما يستطيع يصوم ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا روح البلاد. وزن 200. ها؟ دائما 200 بداية الصيام. إيه. إذا يصوم قبل أن يطلع العرفات. قبل أن يطلع إلى منى. إيه. قبل خروجه إلى منى يصوم إن شاء الله. يصوم ثلاثة قبل منى. إيه نعم. يعني من يوم 6 و7 و8 كذا؟ لا أو 5 و6 و7 حتى يطلع إلى منى وهو مفطر، لأنها قد يكون شاقا عليه وخاصة في أيام الصيف. يعني ما عنده توقيت معين؟ لا ما في، لكن كون أنه يصوم قبل منى. قبل منى. إيه لابد من هذا. الثلاثة قبل منى. إيه. نعم. إيه لابد أن يصوم الخامس والسادس والسابع. أو يصوم السادس والسابع والثامن، لكن أنا أقول إن الثامن قد يكون عليه مشقة في خروجه وهو صائم، لكن يصوم ما دام هنا في مكة يصوم خمسة ستة سبعة كذا. طيب نواصل الحديث. نعم. يريد أن يؤدي أكثر من عمر عنه وعن غيره. على كل حال اللي يريد أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه ما فيه مانع إن شاء الله، لكن إذا أراد يحرم يطلع للتنعيم، ما يحرم من مكة. إيه عن كل عمرة. نعم، لأنه لا بد أن يجمع في العمرة بين الحل والحرم، وأدنى الحل التنعيم. لو خرج للجعران وإلى إلى عرفات ماشي، لكن التنعيم هو أقربها ومنتظمة للسيارات. كيف؟ إيه معنى الهدي واحد. عمر العمرة معنا شيء. العمر يعني يكفي عن العمرة والحج هدي واحد، ولو أتى بعمرتين ما عليه إلا هدي واحد. نعود إلى ما نحن فيه. هذا حسين بن عبد الرحمن لما قال له ابن عباس أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال أنا، ثم قال أما إني لم أكن في صلاة، خشية أن يقول الحاضرون إن قائم يصلي. هذا فيه بعد السلف عن الرياء. قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني لدغتني واحدة من ذوات السموم مما أقرب.